والذين آمنوا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بغدا لمدين كما بغدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا سلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما يقدم قومه يوم القيامة فأ